إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي وإياكم في درس جديد من دروس مصطلح الحديث، وعنوان الدرس الزيادات على الصحيحين. الزيادات على الصحيحين، كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت؟ طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد قال الحافظ أبو عبد الله، محمد بن يعقوب بن الأخرم، قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قل ما يفوت، يعني قل، أي حالات قليلة، أن يفوت البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة. طيب، التعليق على قوله، علق الشيخ أحمد شاكر على هذا الاسم، أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم، قال هو شيخ الحاكم، شيخ يعني هذا الرجل هو شيخ الحاكم النيسابوري، شيخ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، صاحبه المستدرك على الصحيحين، له كتاب المستدرك على الصحيحين وعلوم الحديث أيضا، وللحاكم شيخ آخر في طبقة، في هذا أي في نفس الطبقة. يعني الطبقة، ما هي الطبقة؟ هي مجموعة من الرواة اشتركوا، في الرواية في زمن واحد. الطبقة، الطبقة من العلماء، هي مجموعة من الرواة اشتركوا في الرواية في زمن واحد، أو اشتركوا في العلم في زمن واحد، منه طبقة الصحابة الكبار، طبقة الصحابة الصغار، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين إلى آخره. وهناك هذا طبقات، هذه عامة، وهناك أيضا طبقات في مذاهب معينة، مثلا طبقات العلماء عند الشافعية، طبقات الشافعية، يقال طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة، طبقات المالكية، هذا مقيدة. إذا قيل الطبقات هذه وأطلق فيقصد بها عند أهل الحديث وعند العلماء، وإذا قيدت فيقصد بها في المذاهب، مثلا فيه عند المذاهب، فمثلا يقال طبقات شافعية فيقصد بها علماء الشافعية الذين اشتركوا في فترة زمنية في العلم أداء تحمل وأداء، هذا معنى الطبقة. قال ولشيخي وللحاكم شيخ آخر في طبقة في هذا، أي في طبقة في هذا الرجل أيضا نفسه، يسمى أيضا محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب بن يوسف، إلا أن هذا اسمه محمد بن يعقوب بن الأخرم. إذن الخلاف في الجد، الخلاف في الجد. ويكنى بأبي العباس، وهذا يكنى بأبي عبد الله، هذا يكنى بأبي عبد الله. هذا الفرق بينهما في كنيتهما وفي اسم جديهما، وفي اسم جديهما. قالوا يكنى بأبي العباس الأصم، وكلاهما من شيوخ نيسابور، يعني من شيوخ نيسابور، منطقة نيسابور، من منطقة نيسابور، فلذلك كانوا في طبقة واحدة من شيوخ الحاكم. وقد قال وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، يعني ابن الصلاح ناقش الحاكم، الإمام الحاكم ناقش الحاكم، ناقش أبو عبد الله محمد شيخ أبو عبد الله شيخ الحاكم، ناقشه في هذا الكلام، وقال قل أن يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث الصحيحة. فإن الحاكم، قال ابن الصلاح، إن الحاكم يعني تلميذك، تلميذك يا أبا عبد الله، تلميذك استدرك عليهما على البخاري ومسلم أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، وإن كان في بعض هذه الأحاديث مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير، إلا أنه يصف له شيء كثير. هنا تعليق آخر، يمكن هذا التعليق ليس عندكم، حتى تعرفوا ما معنى قول أبي عبد الله هذا، أنه لم يفوت، قل أن يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. وجهه ابن الملقن، ابن المقن، قال ابن الملقن في المقنع، قال ابن الملقن في المقنع، قال ابن الملقن في المقنع، ابن الملقن في المقنع، جزء واحد صفحة 62. ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم، ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم، ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقوله هذا قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، لعل المراد من هذا الصحيح المجمع عليه، أي الحديث الصحيح المجمع عليه، الصحيح المجمع عليه، لا الصحيح المطلق، الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق. إيش الفرق بينهم؟ لا لا، مجمع عليه عند علماء الحديث. إيش الفرق بين الصحيح المطلق والصحيح المجمع عليه؟ الصحيح المجمع عليه، الصحيح المجمع عليه أقوى من الصحيح المطلق. الصحيح المجمع عليه هو أقوى من الصحيح المطلق، لأن العلماء علماء الحديث اجتمعوا على صحة الحديث فهو أعلى مرتبة. لكن الحديث الصحيح المطلق يمكن بعض العلماء، بعض العلماء لم يرفعه إلى درجة الصحيح المجمع عليه، لأنه لم يشتمل على، لم يشتمل على على أعلى شروط، أعلى شروط الصحيح، لم يعلى، لم يشتمل على صفات أو صفات أو شروط الحديث الصحيح. هذا الحديث المطلق. لذلك يمكن الحديث الصحيح لغيره، لأن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته، حديث صحيح لذاته، وحديث صحيح لغيره. فالحديث الصحيح لذاته، الحديث الصحيح لذاته إذا اشتمل على الصفات والشروط التي جعلها العلماء لشرط الصحيح، هذا هو الصحيح المجمع عليه إذا توفرت فيه هذه الشروط. لكن الصحيح المطلق هو الذي، الصحيح المطلق الذي يعني خفت فيه بعض الصفات والشروط، كأن يخف ضبط الراوي مثلا، فيكون هذا الحديث حسن، حسن لذاته. والحسن لذاته هو إذا جاء من طريق آخر، جاء من طريقين أو أكثر، فيرتفع إلى درجة الصحيح لغيره، فهذا يسمى الصحيح المطلق، الصحيح المطلق. لكن لأن الصفات فيه مطلقة، يمكن أن تكون خفيفة عند بعض القوم وأن تكون قوية عند بعض الآخر، لكن الصحيح المجتمع عليه فهو الذي اشتمل على صفات الحديث الصحيح على أعلى صفات الحديث الصحيح. فلذلك ما أجمع عليه العلماء الحديث بأنه صحيح هذا قلة أن يفوت البخاري ومسلم، هذا قلة أن يفوت البخاري ومسلم. أما ما لم يجمع عليه فهذا قد فاتهما الكثير، ولذلك استدرك عليه كثير من العلماء، ومنهم الإمام أبو عبد الله الحاكم الحافظ استدرك عليه في كتابه المستدرك وقال ابن الصلاح ذلك أن أبا عبد الله الحاكم استدرك عليه أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها أيضا مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير، يصف له من الأحاديث الصحيحة، معناه يصف له من الأحاديث الصحيحة التي استدركها على البخاري ومسلم شيء كثير. مفهوم الآن؟ إلى الآن مفهوم ولا راني رايح بركة؟ مفهوم؟ إيش ليه ما مفهومش نوقفوا عنده؟ فلكن الصحيح المجمع عليه والصحيح المطلق ذلك هذه نزلت شوية غامضة. أنا راح أضرب لكم مثال هنا في نفسكم. عندكم عندنا حديث، عن نافع مالك، نافع ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصحابة أجمعين أجمعوا على حد روى حديث من كذب علي متعمد فليثبوا مقعده من النار. جاء أهل الحديث وأجمعوا على صحة هذا الحديث إلى درجة أنه أصبح حديث متواتر، هذا حديث متواتر. في الأحاديث التي أجمع عليها العلماء بهذه الدرجة قل أن يفوت البخاري ومسلم منها شيء قليل. الآن مفهوم؟ أنتم ما شاء الله اجتمعتم على حديث أن هذا الحديث صحيح واجتمعتم عليه أنه صحيح، هذا هو الحديث الذي أجمع على صحته. عندنا الحديث المطلق، لا، حديث مطلق بعضكم قال أن هذا الحديث صحيح نظر إلى إيه أنه حديث صحيح، وبعضكم لا قال ليس بصحيح لاطلاعه على خفة ضبط بعض الرواة فأنزله من المرتبة الصحيح إلى الحسن، وجاء من طريق آخر صحيح أو حسن لذاته، هنا ارتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، لكن أنتم لستم مجمعين على صحته بنفس القوة، قوة الحديث الأول. فهذا هو هذا الذي فات البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن الحديث الذي أجمع عليه العلماء رواته الرواة نتاعه يكاد أهل العلم يجمعون على عدالتهم وثقتهم وقبول أحاديثهم كأسانيد التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد. مثلا لما يجي حديث عن مالك، نافع، ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية، هذا الحديث مقبول عند جميع طوائف من أهل العلم، من أهل الحديث وغيره، وإذا جاء هذا الحديث أجمعوا على صحته. لكن لو يأتي سند آخر بعيد عن هذا لا شك، ولكنه فيه الصفات نتاع صفة صحة من الاتصال ومن عدالة الرواة ومن عدم الشذوذ والعلة، إلا أن الضبط فيه خفيف، الضابط هذا العدل خفيف الضبط، عنده يهل أو عنده بعض الغفلة، هذا لا شك أن حديثه ينزل عن درجة الصحيح لذاته. ولذلك أهل العلم يختلفون في صحيح هذا الحديث هو لذاته أم لغير ذاته، فمنهم من يحكم عليه لذاته ولا ينظر إلى هذه الغفلة أو إلى هذا الخفة من الضبط، وبعضهم يقول لا هو الحديث الحسن لذاته وإذا جاء من طريق آخر ارتفع إلى درجة الصحيح طيب قلت أي الحافظ ابن كثير بعدما ذكر كلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدما ذكر كلام ابن الصلاح أن الحاكم استدرك على البخاري ومسلم أحاديث كثيرة البخاري ومسلم لا هو تعمل البخاري ومسلم حتى البخاري قال يعني اخترت من هذا من اخترت هذه الأحاديث الصحيحة من أكثر من 100,000 حديث صحيح وما تركته وما تركته أكثر فترك من الأحاديث الصحيحة يعني لكن هذه الأحاديث الصحيحة ليست على شرطه الشرط اللي شرطه هو لا تتوفر في هذه الأحاديث الصحيحة ولذلك لما يسأله الترمذي قال يقول الترمذي في جامعه سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال لي أصحه ما في الباب أو هو حديث صحيح فهنا لذلك يظهر أن البخاري يعني ترك من الأحاديث الصحيحة وفاته الشيء الكثير كما قال كما قال ابن الصلاح واستدرك عليه أبو عبد الله الحاكم أحاديث كثيرة ويصف له أحاديث كثيرة في المستدرك أنها صحيحة ولم يخرجها البخاري ولا مسلم قال إلا أن في المستدرك لأن المستدرك فيه أحاديث كثيرة هو قال المستدرك على الصحيحين بمعنى أن كل ما في المستدرك مستدرك على الصحيحين أنه صحيح ولم يخرجه فجاء العلماء ونظروا في المستدرك مستدرك الحاكم فقالوا لا ليس كله صحيح فيه نعم الصحيح وفيه الضعيف الحسن وفيه الضعيف وفيه حتى الموضوع فيه حتى الأحاديث الموضوعة كما سيأتي و قال وش ماذا قال لم يفوت الأصول الخمسة ما هي الأصول الخمسة لا الأصول الخمسة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي هذه هي الأصول الخمسة أصول الحديث يقصد بالأصول أصول الحديث يعني أن هذه الأصول الخمسة لم يفتهم من الحديث إلا القليل وهذا كلام نعم ومع ذلك فاتهم من الأحاديث ما وجد في مسند الإمام أحمد وما وجد في معجم الطبراني وما وجد في مسند الدارمي وما وجد في موطأ الإمام مالك فاتهم مفهوم؟ هذا هو سيأتي طيب قلت أي القائل من هو الحافظ ابن كثير في هذا نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليله مدارك والله أعلم قول الحافظ ابن كثير قلت في هذا نظر أي في كلام ابن الصلاح نظر أن الحاكم استدرك على البخاري ومسلم أحاديث كثيرة إلا أن في بعضها ما قال يقول الحافظ ابن كثير هذا فيه نظر لماذا؟ لأنه يلزمهما أي أن الحاكم يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث لا تلزمهما وش معنى هذا الكلام؟ يقول الحافظ ابن كثير أن الحاكم يلزم البخاري ومسلم أحاديث أي يخرج أحاديث ويقول أنها على شرطهما أو شرط أحدهما وهي ليست كذلك ليست على شرطهما أو شرط أحدهما وما معنى على شرطهما أو شرط أحدهما؟ باش نفهم ما معنى على هذا، تكلمنا فيه لكن نعيده، ما معنى على شرطهما أو شرط أحدهما؟ يأتي المستدرك، ما معنى أول المستدرك؟ المستدرك هو ما يستدركه، استدركت على فلان شيء أي فاته، فالحاكم جاء واستدرك على البخاري ومسلم أحاديث وقال هذه أحاديث صحيحة على شرطهما أو على شرط أحدهما لكنها ليست موجودة في الصحيحين. ما معنى على شرطهما أو شرط أحدهما؟ يعني أن يكون الحديث من أن يكون الحديث من رواية رجالهما أو من رواية رجال أحدهما، من رواية رواتهما أو من رواية رواة أحدهما. كأنه يقول هذا الحديث رواه رجال البخاري، هذا الحديث رواه رجال البخاري والبخاري لم ينتبه إليه فلم يخرجه في صحيحه، فأنا أدركت هذا الحديث الذي فات البخاري. مفهوم الكلام؟ أو يقول أن الحديث من رواية البخاري ومن رجال رواة هذا الحديث من رجال البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم اشترطوا في الرواة شروط، البخاري ومسلم اشترطا في الرواة شروط، يعني لا يروياني عن أي أحد، فإذا اتصف الرواة بهذه الصفات أو بهذه الشروط التي اشترطها البخاري ومسلم رووا عنهم عن هؤلاء الرواة، أي البخاري ومسلم يروياني عن هؤلاء الرواة. البخاري ومسلم يقسمون الرجال إلى ثلاثة أقسام، يقسمون الرواة إلى ثلاثة أقسام: متشددون، متوسطون، متساهلون. متشددون، معتدلون، متوسطون، متساهلون. فالبخاري يروي عن الطبقة الأولى، ولا يروي عن الطبقة الثانية إلا انتقاء، وأما عن الطبقة الثالثة لا يروي عنهم أصلا، أما مسلم فيروي عن الطبقة الأولى والثانية استقلالا، ويروي عن الطبقة الثالثة في المتابعة والشواهد، يأخذ حتى عن الطبقة في المتابعة والشواهد وينتقي أيضا من أحاديثهم، لا يروي عنهم عن الإفراد. فهذه الشروط التي وضعها أهل العلم علماء الحديث لنقد الرجال، البخاري ومسلم لو لم تتوفر الشروط في الراوي فيكون في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية لا يروي عنهم. فجاء الحاكم وقال هؤلاء الرواة من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية وأنت لم تخرج عنهم يا البخاري، أو جاء الحاكم قال هذا حديث رواه رواة من الطبقة المتوسطة التي يروي عنها البخاري ومسلم جميعا، أو من الطبقة الأولى التي يروي عنها أعلاها التي يروي عنها البخاري ومسلم ولم يخرجاه، فقال أنا أخرجه استدراك عنهما وهو حديث صحيح. هذا يحتاج إلى صبورة. دولي نمشي ولا ماشي؟ طيب. قال يقول الحافظ ابن كثير في كلام ابن الصلاح نظر، لأن الحاكم يلزم البخاري ومسلم أحاديث لا تلزمهما، لماذا؟ لأنه يجي يقول هذا على شرطهما أو شرط أحدهما وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، ليس على شرطهما ولا على شرطهما. هو يمكن أن الحاكم استدرك عليهما أحاديث كثيرة وهي على شرطهما أو على شرط أحدهما، لكن هناك أحاديث أخرى ظنها الحاكم أنها على شرطهما أو على شرط أحدهما وهي ليست كذلك. ولذلك من الإمام الذهبي جاء واختصر مستدرك الحاكم وتتبعه وتعقبه في وثقه في كثير من الأحاديث أنها على شرطهما، وخالفه في أخرى أنها ليست على شرطهما أو على شرط أحدهما. فيقول بإخراج أحد لا تلزمهما بضعف رواتها عندهما، أن هؤلاء الرواة الذين روى عنهم الحاكم مستدركا عن الشيخين عن البخاري ومسلم قائل لهما أن هذا الحديث على شرطكما لأن هؤلاء الرواة من رجالكما، هو الأمر ليس كذلك، لأن هؤلاء الرواة ضعفاء عندهما، ليسوا من الطبقة التي روى عنها البخاري ومسلم. يقول الحافظ ابن حجر تنبيه، ولهذا أين الخطأ الذي وقع فيه الحاكم وبعض من وثقه في هذا؟ قاله الحافظ ابن حجر، بينه الحافظ ابن حجر. ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ تعليق وراء ذلك كله، عندكم تعليق ولا لا؟ أمشيوا معي. وراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، يروى إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس. اسمعوا مليح، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذا سند. فسماك على شرط مسلم وهو ليس من رجال البخاري، سماك على شرط مسلم يعني بمعنى من رجال مسلم وهو ليس من رجال البخاري، وعكرمة ليس من رجال مسلم هو من رجال البخاري، انفرد به البخاري، فيكون السند ملفق. فيأتي الحاكم ويقول هذا سند على شرطهما، لماذا؟ لأنه رأى السماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري في سند واحد، مع أنه في التحقيق أن السماك ليس من رجال البخاري وأن عكرمة ليس من رجال مسلم، وهو جعله سند واحد وألزمهما أنه على شرطهما، والأمر ليس كذلك. ها هنا الخلل، أرأيتم الخلل؟ مفهوم الكلام؟ ها؟ طيب. والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. يقول ابن حجر وأدق من هذا أيضا، أدق من هذا، هذا يمكن يبان، لكن أدق منه أن يرويا، أي البخاري ومسلم، أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو في أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. بالمثال يتضح المقال. قال هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، لا شك أنه هشيم من رجال البخاري ومن رجال مسلم، والزهري من رجال البخاري ومن رجال مسلم، إلا أن البخاري ومسلم لم يرويا حديثا لهشيم عن الزهري. شايفين الخال الفاين؟ رووا من هذا الطريق هشيم عن الزهري لم يروي البخاري ومسلم أحاديث هشيم عن الزهري، لأن هشيم ضعيف في الزهري، لكن في غير الزهري، هشيم في غير الزهري صحيح، مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ أيوة. العلة هو شيء عن الزهري، هو شيء عن الزهري في هذا الطريق البخاري ومسلم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، مرحبا بك. والله الحمد لله يا زهير، الحمد لله، احمد الله إليك. لكن أعتذر إليك، أنا الآن في درس معذرة بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم. هشيم من رجال البخاري ومسلم، هشيم من رجال البخاري ومسلم. في الأول قلنا أن أحدهما من رجال البخاري وأحدهما من رجال مسلم، لكن هنا هشيم والزهري كلاهما من رجال البخاري ومسلم، كلاهما من رجال البخاري. وروى البخاري ومسلم لهشيم من غير طريق الزهري، وروى البخاري ومسلم للزهري من غير طريق هشيم، مفهومة؟ لكن من طريق هشيم لم يرويا ولا حديث واحد، لأن هشيم في الزهري ضعيف. كيف ضعيفه؟ جاء يوما إلى الزهري، جاء يوما إلى الزهري فكتب عنه أحاديث، كتب عنه أحاديث ثم خرج. فلما خرج، انظروا جيدا، انظروا حرص العلماء، لما خرج التقاه رجل فأخذ منه الأوراق، وكانت الريح، فطارت الريح ببعض الأوراق مما كتب، فأصبح هشيم يحدث عن الزهري مما علق في دهنه، مما علق في دهنه، ولم يضبط هذه الأحاديث حفظا جيدا، لم يضبطها، فضعف بسبب ذلك في الزهري. هذا سبب تضعيف. فيأتي مثلا الحاكم يجد سند، يجد سندا هشيم عن الزهري، فيقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم لم يرويا من هذا الطريق، لأن هشيم ضعيف الزهري، فألزمهما ما يلزمهما، وإن كان الرجال هم رجال البخاري ومسلم. مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة، واضح، نمشي. طيب، قال ثم قال يقول: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، وقد خرجت كتب كثيرة، يقول الحافظ ابن كثير، وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. الأول عرفنا معنى المستدرك، المستدرك عرفنا معناه. الآن عندنا المستخرجات، وش معنى المستخرج؟ المستخرج خلاف المستدرك، المستخرج خلاف المستدرك. المستخرج هو أن يأتي أحد العلماء إلى الأحاديث الموجودة، الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ويرويها بأسانده هو، يرويها بأسانده هو، فيلتقي مع البخاري في شيخه مثلا في يحيى بن معين، أو يلتقي معه في القعنبي، أو في شيخ شيخه، بشرط إلا يبتعد عن البخاري، إلا يبتعد عنه فيلتقي معه في شيخ بعيد، إلا إذا دعت الضرورة. هذا معنى المستخرج. المستخرج أن يجي أحد من العلماء إلى كتاب صحيح مسلم أو إلى الصحيحين، إلى أحاديث الصحيحين، فيرويها هو، يرويها هو بطريقه وأسنده، بطريقه وأسنده، ويلتقي بهما بالبخاري ومسلم في شيخيهما، أو يلتقي بالبخاري في شيخه أو شيخ شيخه، أو يلتقي بمسلم في شيخه أو شيخ شيخه. هذا معنى المستخرج. قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة أيضا، قد يوجد فيها أيضا زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، بمعنى زيادات مفيدة وأسانيد جيدة. يأتي مثل أبو نعيم أو الإسماعيلي يذكر سندا قويا، المستند القويم فيه بعض الفوائد والزيادات. هذا وهو هذا يحكم له بالصحة، حديث صحيح يحكم له وهو حديث صحيح. قال كصحيح أبي عوانة مثلا وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة، صحيح أبي عوانة هذا أيضا من الكتب التي اشترط فيها الصحة أبو عوانة، وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، أبوي يعني أبو بكر، أبوي بمعنى أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني، كلاهما له كتاب اسمه المستخرج على الصحيحين، كلاهما له كتاب اسمه المستخرج على الصحيحين. وأبي نعيم الأصبهاني أيضا صاحب الحلية، أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وهو من ألف أيضا في المصطلح له في معرفة علوم الحديث، له كتاب أيضا المستخرج على الصحيحين، المستخرج على الصحيحين، يروي ما في الصحيحين بأسنده هو، وكذلك من إسماعيل والبرقاني. قال وكتب أخر، يعني وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، أيضا كتب أخرى التزم أصحابها صحتها كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان البستي وأيضا صحيح أبي عوانة، هؤلاء التزموا فيها الصحة، وهما أي صحيح ابن خزيمة وابن حبان هما خير من المستدرك بكثير وأنضف السند ومتونا، أي أن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان البستي هذان الكتابان في الصحة في درجة الصحة هما أفضل من مستدرك الحاكم، أفضل من مستدرك الحاكم. يمكن نقرأ التعريف الأول، شرح التعليق الأول للشيخ أحمد شاكر. قال وموضوع المستخرج كما قال العراقي، موضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب، مصنف يعني الإسماعيلي أو البرقاني أو أبو نعيم، إلى الكتاب إلى صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو كليهما، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، يعني مش بأسانيد البخاري ومسلم، فيجتمع معه في شيخه، يجتمع مع البخاري أو مع مسلم في شيخه أو من فوقه، من فوق شيخه يعني شيخ شيخه. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب، يعني إذا لم يجد سند إلى الأقرب إلى الشيخ الأقرب إلى شيخه ووجد إلا سند بعيد إلى مثلا شيخ شيخه فذلك قال إلا لعذر فهذا لا حرج فيه من علو أو زيادة مهمة، إلى أن قال أي العراقي وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، يعني ربما المستخرج الإسماعيلي أو البرقاني أو أبو نعيم أسقط بعض الأحاديث من الكتاب الذي استخرج عليه سواء من البخاري أو مسلم، لأنه لم يجد السند عن طريقه هو، سند بطريقه هو لم يجد السند يروي هذا الحديث، فلما لم يجد السند له يروي بها الحديث أسقط هذا الحديث، يعني لم يذكره في كتابه. قال هذا تعليق للشيخ أحمد شاكر. هناك طيب وهما خير من مستدرك إلى هنا. قال وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثير من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما. في مسند الإمام أحمد أيضا يوجد أحاديث وأحاديث كثيرة مما توازي، أي في مرتبة أحاديث صحيح مسلم أو والبخاري كذلك، وهي غير موجودة عندهم. بل يعلق الشيخ الألباني، هذا تعليق للشيخ الألباني يمكن تكتبوه، قال بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة. الشيخ الألباني علق على هذه الكلمة عند قوله كثير مما يوازي تعليق باعوا تعليق كثير مما يوازي. قال الشيخ الألباني رحمه الله بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة، يعني بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة. مسند الإمام أحمد فيه من الأحاديث ما يفوق البخاري ومسلم في الصحة. يكون أقوى من بعض الأحاديث الصحيحين. مثلا يأتي البخاري فيروي حديث مثلا بسند ليس هو من أصح الأسانيد، فيأتي الإمام أحمد فيرويه بسند إنه أصح الأسانيد فيكون أعلى قوة مما رواه البخاري. مفهومة؟ وأعطيك مثال، مثلا الإمام أحمد يروي حديث أحمد يقول الشافعي مالك نافع بن عمر، والبخاري يروي مثلا عن يحيى بن معيط عن هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السند سند الإمام أحمد أقوى من سند البخاري. مفهوم؟ طيب قال ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، يعني الإمام أحمد فيه من الأحاديث ما يوازي البخاري ومسلم بل بعض الأحيان يفوقهما ويخرج وفيه أحاديث لم يخرجها أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه. يقول أحمد شاكر تعليقا على هذا الكلام، على كلام الحافظ ابن كثير، يقول هذا كلام جيد، كلام ابن كثير جيد، يعني في وصفه للمسند. فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو عندنا أي من عندنا عند من أحمد شاكر أعظم دواوين السنة. وفي لأن الإمام أحمد قال هذا المسند كتبته إماما للناس، إماما ليكون إماما للناس. قال وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير في مسند الإمام أحمد أحاديث كثيرة لم يخرجها أصحاب الكتب الستة وهو مطبوع بمصر، أي أن مسند الإمام أحمد طبع بمصر في ستة مجلدات كبار ثم طبعه سنة 1313 هجرية هذه أول طبعة، كانت طبعة حجرية على المطابع الحجرية آنذاك. وقد يقول هو وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، يخرج الأحاديث بقدر الاستطاعة أي ينسبها إلى الكتب الأخرى بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمته. وأخرجت من هذه الطبعة، يقول أحمد شاكر أخرجت من هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، خرج منها شحال 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله. قال وجعلت وهذا 9 مجلدات خدم غير مجلد وثلث من الستة لهذه الذكر، هو قال طبعت في 6 مجلدات هو حقق مجلد واحد وثلث مجلد وثلث طلعوا فيه 9 مجلدات باقية شحال بقي عندنا؟ أربعة وثلثين. هؤلاء لم يخدمهم أحمد شاكر. وقد جعلت في آخر كل جزء، يقول وقد جعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل. الحديث الكتاب عندنا وفيه أيضا، نعم فيه تفصيل. هذا الكتاب وراء الكتاب، نعم هذا هذا هذا في هذا في أيوة هذا إيه أشوف هذا الكتاب مثل الإمام أحمد. هذا جعله فهارس، لكن هذه الفهارس أجعل له فهارس هنا، الفهارس على الأبواب، أجعل له فهارس على فهارس علمية على على على على, على الأبواب، على الكتب والأبواب، مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، إلى آخره، حتى يسهل على طالب العلم الرجوع إليه. قال وقد أثبت في ختام الأجزاء إحصاء الأحاديث، كل جزء فيه بيان عدد الأحاديث بما يدخل فيه الحسن أيضا وعدد الضعيف، والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء التسعة التي استخرجها استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة اللي فيها ست مجلدات، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث، هذه الطبعة القديمة مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق، يقول أحصاها بالإحصاء الدقيق 6511 حديث. الصحيح منها 5733 حديث، 5733 حديث، والضعيف 778 حديث، أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، وهذه نسبة ضعيفة قليلة جدا، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ درجة قصوى من الضعف، إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. الضعيف يرد، نعم يعني ليس من الضعيف الذي يرد. ولعل أحد يقول أنكم تقولون أنه لم يخدم هذا الكتاب، فكيف عرف أنه فيه 5733 صحيح وهو لم يخدم منه إلا؟ يقال أنه عمل عليه، لكن في التحقيق والتخريج وصل إلى هنا، أما هو قد قرأ المستدرك كل المستند كله وعلق عليه وأعده وأحصاه بدقة وأخرجنا بهذه الأعداد وهذه النسبة، إلا أنه لما بدأ يحقق ويعلق ويخرج لا وصل إلى هذه الدرجة. فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة، مصداق لما قال الحافظ ابن كثير. هذا العمل الذي عمله هو يقول لك هذا مصداق لما قاله الحافظ ابن كثير أن في مسند الإمام أحمد أحاديث صحيحة، ربما هي أقوى مما في الصحيحين، فيه مسند الإمام أحمد لم يخرجها أصحاب الكتب الأصول، وقد كان من أعظم الناس بالمسند وأجودهم له إتقان رحمه الله، أي الحافظ ابن كثير أيضا كان من أعظم الناس يعني عناية بالمسند، أعظم من أعلم الناس، نعم وقد كان من أعلم الناس بالمسند، أي الحافظ ابن كثير كان أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. ولو كمل هذا العمل، عمل أحمد شاكر على هذا المسند لكان المسند في غاية الجودة، ولكان الكتاب عظيم جدا جدا، إلا أنه رحمه الله يكمله. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهذا المسند من العلماء من يكمل هذا العمل الذي توقف عنه أحمد شاكر. وقد وضع الشيخ الألباني رحمه الله صنع الشيخ الألباني رحمه الله في لهذا المسند فهرسا فهرسا لنفسه، صنعه أولا لنفسه على حروف المعجم، على حروف المعجم. لأن يعني المسند وش هو المسند؟ الإمام أحمد جاء إلى الصحابة رضوان الله عليهم وخرج الأحاديث التي رواوها مسندة إليهم بطريقه بالسند، جاء إلى أبي بكر الصديق وذكر بسنده إلى أبي بكر الصديق الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق، وجاء إلى عمر وذكر الأحاديث التي رواها عمر بسنده هو إلى عمر، وهكذا. وهذا هو المسند، أن يسند الكلام إلى قائله بطريقه بسنده هو. ثم منهم من يرتب الترتيب، ترتيب مثلا بدأ بالخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، ثم العشرة المبشر بالجنة، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم أصحاب بدر، ثم وهكذا بالأفضلية. ومنهم من يرتبهم على حروف المعجم. فالشيخ الألباني جاء ووضع فهرس للصحابة، وضع فهرس للصحابة على حروف المعجم، على حروف المعجم ألف باء تاء جيم إلى آخره، حتى يسهل عليك. أردت أن تبحث على أحاديث صحابي، أرجع إلى الفهرس، روح إلى اسم الصحابي بأي شيء. أنت مثلا عمر يبدأ بالعين، تلقاه في حرف العين، عمر في حرف العين، فتخرج عمر وتبحث عن أحاديثه فتجده. هذا يسهل لك البحث، يسهل البحث لطالب العلم. فالشيخ الألباني وضع هذا الفهرس، ثم اطلع عليه زهير الشرويش صاحب المكتب الإسلامي في بيروت، واستأذن من الشيخ الألباني أن يطبع هذا الفهرس مع مسند الإمام أحمد، فأذن له الشيخ وطبع هذا الفهرس مع في مقدمة المجلد الأول، مقدمة المجلد الأول للمسند طبعت المكتب الإسلامي. هذه تعليق للفائدة. طيب، قال يقول ابن كثير وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي أن في مسند محمد ليس أحاديث ليس في هذه الكتب الأصول. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبصار، وفي بعض الطبعات في الكتاب المطبوع في معجمي بالياء، معجمي الطبراني الكبير، معجمي الطبراني الكبير، لكن عندي أنا في معجم الطبراني الكبير والأوسط. وأيضا مسندي بالتثنية، مسند أبي يعلى ومسند البزار، مسند أبي يعلى ومسند البزار، فيقصد ومسند أبي يعلى ومسند البزار، يعني ما احتاج إلى تكرار ومسند البزار، وما احتاج إلى تكرار ومعجم الأوسط للطبراني. الطبراني له ثلاث معاجم، الطبراني له ثلاثة معاجم، المعجم الكبير، المعجم الأبسط، والمعجم الصغير، والمعجم الصغير. وما معنى المعجم؟ هو أن يأتي أتى الطبراني يخرج أحاديثه بأسانيد لشيوخه عن طريق شيوخه، بأسانيد لشيوخه. لعله أذن ونكتفي بهذا القدر حتى نتكلم في الحلقة القادمة عن المعاجم. طيب، أذن عندنا في صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.